بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، مرحبا بكم في هذه الدقائق المباركات بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه الليلة المباركة ليلة الأربعاء بإذن الله جل جلاله، كل أسبوع موعدنا مع تفسير كلام الله عز وجل. نسأل الله الواحد الأحد أن يتفضل علينا وعليكم ببركة القرآن الكريم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة يا رب العرش العظيم. أيها الأحبة الكرام، وصلنا إلى الآية 82 من سورة النساء. قول ربنا تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم تدبر القرآن والعمل بما فيه. ربنا جل جلاله أمر بتدبر كتابه، قال تعالى: كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالله جل جلاله أمرنا بتدبر القرآن. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ نسأل الله أن يفتح لنا ولكم أبواب الخير كلها يا رب العالمين، ولا يغلق عنا بابا أبدا. وكذلك مولانا جل جلاله يقول: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني تعليم الكتاب ومدارسة القرآن يرزق العبد بها بإذن الله تبارك وتعالى بالتدبر، تدبر كلام الله حتى يفهمه ويعمل بما أراد الله عز وجل. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، عليه الصلاة وأتم السلام. والله أيضا جل جلاله يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اقرأ القرآن من أوله إلى آخره، واقرأه مرات ومرات وأعوام مديدة، لن تجد فيه تناقض أبدا، ولن تجد فيه اختلاف إطلاقا، لن تجد بعضه يكذب بعضا، حاشا لله، إنه تنزيل من حكيم حميد. الله جل جلاله نزل أحسن الحديث كتابا، كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. لو قفلت الميكروفون ده عشان عمل صدى كده، الميكروفون ده لا من فوق، من فوق سكر بس المفتاح من فوق كده. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم كذلك يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، اقرأ القرآن من أوله إلى آخره، ترى القصص تتكرر كثيرا. قصة نبي الله نوح، قصة نبي الله هود، قصة نبي الله صالح، قصة نبي الله موسى، قصة نبي الله عيسى، قصة نبينا محمد، قصة نبي الله إبراهيم، وهكذا. هل تجد فيها شيئا يكذب بعضه بعضا؟ هل تجد فيها شيئا فيه اختلاف؟ أبدا، لأنه أحكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. القرآن كله ليس فيه اختلاف، كلام الناس هو الذي فيه اختلاف، أما كلام رب الناس جل جلاله وكلام ربي تعالى ليس فيه اختلاف أبدا. كلام محكم، كلام مفصل، كلام مبين، تبارك الله جل جلاله وتباركت أسماؤه وتعالى صفاته. أخبرنا الله في القرآن الكريم بإخبارات ليس فيها تناقض أبدا. أخبرنا عن اليوم الآخر، أخبرنا عن الجنة، أخبرنا عن النار، ليس في آية واحدة ما يناقض أو يخالف آية أخرى أبدا. وكذلك أخبرنا عن الجنة والنار وعن مآل الأخيار ومآل الأشرار، والقرآن كله متسق متناسق، كله يوافق بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. كتاب أنزلناه مبارك، مبارك، بركة القرآن عظيمة، نسأل الله من فضله يا رب العالمين. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو أن القرآن لم يكن من عند الله تبارك وتعالى لكان فيه اختلاف، أما هو من عند ربي عز وجل فلذلك لم تجد فيه اختلافا أبدا ولا في حرف واحد. ولذلك لما أسلم، عفوا، قبل الإسلام، قبل إسلام عمرو بن العاص، لما ذهب إلى اليمامة وكان صديقا لمسيلمة الكذاب، ومسيلمة كان يدعي النبوة ويزعم أنه ينزل عليه الوحي، فإذا به يقول: يا عمرو، ماذا أنزل على نبي العرب؟ قال: والله أنزل عليه سورة جامعة مانعة قصيرة. العرب فصحاء بلغاء، هم أفصح الناس وأبلغ الناس، وصلوا إلى البلاغة والفصاحة، وصلوا إليها، وصلوا إلى الذروة فيها. فإذا به يقول: ما هذه السورة؟ قال: والله أنزل عليه سورة يقول فيها: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فذكر مسيلمة قليلا ثم قال: وأنا يا عمرو أنزل علي مثلها. قال: إيش هي؟ قال: يا ضفدع، يا ضفدعين، نقي أو لا تنقين، فإن أعلاك في الماء وأسفلك في الطين. إيش رأيك يا عمرو السورة اللي نزلت عليه؟ قال: والله يا مسيلمة إنك لتعلم أني أعلم أنك كذاب. هذا كلام البشر، فيه اختلاف، فيه تناقض، كلام ليس له قيمة وليس له وزن. أما كلام ربي كلام محكم، كلام يؤثر في القلوب. كل آياتي آيات باهرات، سواء آيات الأحكام: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بنيل إلى أجل مسمى فاكتبوه، وكذلك آيات التذكير باليوم الآخر، التذكير بالجنان، التخويف من النيران، ذكر الاحتضار وقبض الأرواح وغير ذلك. لا شك أنها كلها بإذن الله تعالى يزداد العبد بها إيمانا، وبعض آيات الله عز وجل أقوى في التأثير من بعض بفضل الله تبارك وتعالى. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيها الأحبة الكرام، هذا ذم من الله تعالى لبعض الناس الذي إذا سمع خبرا سرعان ما يمرر هذا الخبر بدون تثبت وبدون تريث. وإذا جاءهم أمر من الأمن، أمر من الأمن يعني جاءهم خبر أن المسلمين غنموا، أن المسلمين انتصروا، أن المسلمين في خير، ولكن لم يتثبتوا، بسرعة ينشر الخبر. أو الخوف، جاءهم خبر أن المسلمين حصل فيهم جراحات ونكاية وقتل وأسر وبلاء ومحن، ينشر هذا، ينشر هذا سريعا جدا، كحال كثير من الناس الآن. سريعا ما ينشر بعض الأخبار على وسائل التواصل، على انترنت وما شابه ذلك، بسرعة فائقة، وإذا به بعد ذلك يتبين له كذب هذه الأخبار. لذلك ربنا يذم هذا الصنف: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أذاعوا به يعني نشروه سريعا، ونشروه وأشهروه. قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول في حياته عليه الصلاة والسلام يذهبون يتثبتوا يأتون يتأكدوا، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، أولي الأمر هم الأمراء وهم العلماء أهل العلم أهل الاستنباط، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يستنبطون أي يستخرجون يفهمونه منهم. ولذلك الأحبة الكرام في سورة الحجرات ربنا تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهنا في هذه السورة العظيمة وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. إذن عليك أن تتثبت سواء كان الخبر جاء إليك من فاسق أو من غير فاسق، لا تتعجل حتى تتثبت في هذه الأخبار، حتى إذا أردت أن تنشرها أو أن تزيعها أو أن تبثها عليك أن تبث الصدق والكذب لا تتكلم به. وهنا حديث عظيم في سبب نزول هذه الآية، وأنا أريدك أن تعيش معي هذا الحديث بقلبك، لأنه في الحقيقة حديث عظيم جليل. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والله يا إخواني نحن نحب الصحابة كلهم حبا عظيما أعظم من حبنا لأبائنا وأبنائنا. هؤلاء رضي الله عنهم اختارهم الله لصحبة نبيه ولنشر دينه، ولولاهم ما وصلنا الدين، ولكن سخرهم الله وقيضهم واصطفاهم لنشر الدين وتبليغ الرسالة، فقاموا بالأمانة على أكمل وجه، وأحبوا رسول الله حبا يعني أعظم من حبهم لأنفسهم رضي الله عنه. قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما اعتزل نبي الله صلى الله عليه وسلم نساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى، يعني مهمومون، الناس بهم ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله نساءه. يبقى في إشاعة أشيعت بالمسلمين إن الرسول طلق النساء، وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام اعتزلهم وذهب إلى مكان جلس فيه مدة طويلة ليس مدة يسيرة. قال دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى ويقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء، وذلك قبل أن يؤمرون بالحجاب، كان لسه الحجاب لم ينزل ولم يؤمر به. فقال عمر فقلت لأعلمن ذلك اليوم، يعني والله لا أتثبت من هذا الخبر. قال فدخلت على عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين فقلت يا بنت أبي بكر أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنك يا عمر؟ فقالت ما لي وما لك يا ابن الخطاب، عليك بعيبتك، العيبة لي خاصة الرجل، يعني عليك ببنتك، انت جاي تكلمني ليه؟ روح كلم بنتك. يعني أهل العلم يقولون العيبة هو ما وعاء يجعل الإنسان فيه أفضل ثيابه، ولذلك شبهت بنته البنت بها بأنها عيبة لأنها من أفضل ما يكون أو ما يحب المرء. عليك بعيبتك. قال فدخلت على حفصة بنت عمر رضي الله عنه فقلت لا يا حفصة أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله؟ هو عارف إيه؟ إيش اللي وصل إلى خبره؟ وصل إيه أن الرسول طلق نساء، هل علم إيش السبب؟ ما يعلم، لكن لماذا يطلق النبي مثلا حفصة؟ إذا أكيد حصل خلاف، أكيد تكلمت بكلام أذت النبي فلذلك طلقها. فلذلك جاء على طول يا عائشة أبلغ من شأنك أن تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا حفصة أبلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه؟ ليه؟ لأن حبه لرسول الله أعظم من حب لابنته ومن كل الخلق رضي الله عنه. قال: يا حفصة، أقد بلغ من شأنك أن تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لقد علمت أن رسول الله لا يحبك. رضي الله عنك يا أم، ولا أنا عارف والله أن النبي ما يحبكيش، ولولا أنا لطلقك لطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت أشد البكاء رضي الله عنها. فقلت لها: أين رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالت: هو في خزانة في المشربة. خزانة مكان عالي مرتفع، خزانة عفوا هو ما يخزن الإنسان فيه الشيء، يعني طعامه أو ما شابه ذلك. المشربة هذه مكان مرتفع. قال: فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشربة. الأسكفة اللي هي عتبة الباب، قاعد على العتبة بتاعت المشربة اللي فيها النبي صلى الله عليه وسلم والباب مغلق. قال: جالس قاعدا على أسكفة المشربة مدلم رجليه على نقير من خشب. مدلم رجليه، نقير يعني جذع من خشب، نقر وسطه، يعني ايه المشربة دي؟ تخيل مثلا دور تاني مكان مرتفع، عشان يطلعوا لها جايبين جذع نخلة. الجذع النخلة عاملين يعني يحفر حتة كده عشان تبقى على هذا عتبة، ويعمل بعد كده يحفر حتة وينقر وسطه وكذا عشان يطلع يضع رجله عليه وكذا. قال: وهو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر يطلع عليه وينزل من عليه. فناديت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر رباح إلى غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نظر إلي فلم يقل شيئا، بص للغرفة وبعدين نظر لسيدنا عمر وسكت. ثم قلت: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله مرة ثانية. قال: فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل شيئا. ثم رفعت صوتي: يا رباح، استأذن لي عندك على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فإني أظن، هو بقى رفع صوته رضي الله عنه، قال: استأذن لي عندك على رسول الله، فإني أظن أن رسول الله ظن أني جئت من أجل حفصة. اسمع يا إخواني، والله لئن أمرني رسول الله بضرب عنقها لأضربن عنقها. الله أكبر، الله أكبر. شفت المحبة العظيمة؟ شفت حب النبي صلى الله عليه وسلم كم وكم مقداره في قلوب الصحابة رضي الله عنهم؟ يقول: والله لو أمرني رسول الله أن أضرب عنق ابنتي، هل هو يشك في إيمان ابنتي؟ لا، ابنته من أكمل الناس إيمانا ومن أفضل نساء هذه الأمة رضي الله عنها، صوامة قوامة. لما طلق رسول الله أن نزل جبريل من السماء وقال: يا محمد، إن ربك يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة. الله أكبر، الله أكبر. أي إيمان هذا الإيمان! ورغم ذلك يقول: والله لو أمرني رسول الله أن أضرب عنقها لأضربن عنقها. ما شاء الله، رضي الله عنه. قال: ورفعت صوتي فأومأ إلي أن ارقى. رباح قال له: طب اطلع اصعد. قال: فدخلت على رسول الله، اسمع معي وتدبر جيدا. قال: فدخلت على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه، وهو مضطجع على حصير، نايم على ايه؟ حصير. اللهم أدم سترك علينا يا رب العالمين، وأدم نعمك وزدنا من فضلك، ولا تغير نعمك علينا أبدا يا رب. والله يا سيدي نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. قال: فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مضطجع على حصير، فجلست فأدنى عليه إزارة، يعني غطى بدنه بإزارة، وليس عليه غيره، ليس على النبي إلا الإزار، وإذا الحصير قد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم. فنظرت ببصري في خزانة الرسول. الخزانة دي بقى اللي انت بتعين فيها الاكل والطعام والشراب. كان الناس زمان الكلام ده عندنا معروف، فلاحين عارفين الكلام ده، عندهم خزانة، خزانة بيحطوا فيها الذرة بتاع كل سنة من سنة للسنة، الرز من سنة للسنة، الغلة من العام للعام، وهكذا، وياخد شوية بشوية يطحن الدقيق الذي يريد. طيب خزانة النبي الذي يضعون فيها، العرب كانوا يضعون فيها طعام يكفي العام. قال: فنظرت ببصري في خزانة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا بقبضة من شعير نحو الصاع. إيش الصاع؟ 2 كيلو، 3 كيلو، 4 حفان، 4 حفنة من حفان الرجل المعتدل، من حفان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومثلها قرضا. إيش القرض؟ القرض ده ورق بيأخذ من شجر اسمه السلم، يصبغ به، يدبغ به الجلود. يبقى صاع مقدار 2 كيلو 3 كيلو شعير، و2 3 كيلو يعني اقصى تقدير للصاع 3 كيلو، 3 كيلو قرض بس في ناحيه الغرفه. واذا افيق معلق. ايش الافيق؟ جلد لسه ايه عشان يدبغ، جلد افيق لم يتم دباغه. قال: فابتدرت عيناي، بكى عمر رضي الله عنه، رضي الله عنه وارضاه. قال: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ قلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفوته من خلقه وصفوته، وهذه خزانتك، عليه الصلاة والتم السلام. فقال: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لهم، أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ قلت: بلى. قال: ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في وجهه الغضب، شايف رسول الله غضبان. فقلت: يا رسول الله، ما يشق عليك من شأن نسائك؟ إيه اللي مزعلك منه؟ شوف شوف الصحابة، ما يشق عليك من شأن النساء؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر. الله أكبر، ما شاء الله، ملهم محدث، رضي الله عنك يا عمر. نحب عمر والله رضي الله عنه، ونحب أبو بكر، ونحب عثمان، ونحب علي، ونحب الصحابة كلهم، كلهم نحبهم في الله رضي الله عنه. بقول يعني شوف رضي الله عنه، القرآن الكريم ينزل بمثل ما قال بالتمام. بقول له: ما علي يا رسول الله، ما يشق عليك من شأن النساء؟ ايش اللي اغضبك منهم؟ فإن كنت طلقتهن فإن الله معك وملائكته وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر معك والمؤمنون معك كمان. قال: وقلما تكلمت وأحمد الله بكلام إلا رجوت أن يكون الله يصدق قولي الذي قلت. الله أكبر. ونزل هذه الآية، آية التخيير: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا، إلى قوله تعالى: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، زي ما سيدنا عمر قال بالتمام رضي الله عنه. وكانت عائشة بنت أبي بكر وحفصة تظاهران على سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت: يا رسول الله، أطلقتهن؟ قال: لا. شو بتثبت انت طلقت يا رسول الله نسائك؟ قال: لا. قلت: يا رسول الله، اني دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى، يعني مهمومون، يشيع الخبر ان انت طلقت نسائك، والرسول كان اعتزلهم 29 يوم شهر كان. فاذا به يقول: دخلت المسجد والمسلمون ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله نساءه، يا رسول الله، افانزل فأخبرهم أنك لم تطلقهن؟ ما رأيك يا رسول الله؟ أنزل أخبرهم إن أنت لم تطلق نساك. قال نعم إن شئت صلى الله عليه وسلم. قال فلم أزل أحدثه حتى تحسر الغضب. تحسر يعني انزاح الغضب عنه صلى الله عليه وسلم. وحتى تحسر الغضب عن وجهه أي زال وانكشف. وحتى كشر، كشر يعني تبسم، كشر فضحك، وكان من أحسن الناس ثغرا في ثناياه وبين ثناياه فتحة جميلة. إذا تبسم ظهرت هذه الفتحة الجميلة التي بين الثنايا صلوات ربي وسلامه عليه. ثم نزل نبي الله صلى الله عليه وسلم ونزلت. قال فنزلت أتشبث بالجذع، بالجذع نازل سيدنا عمر من فوق المشربة على الجذع عمال ماسك الجذع يمسك وينزل رضي الله عنه. قال ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يمشي على الأرض ما يمسه بيده رضي الله عنه عليه الصلاة وتم السلام. كان أقوى الناس صلوات ربي وسلامه عليه. فقلت يا رسول الله إنما كنت في الغرفة 29 يوما. قال إن الشهر يكون 29. فقمت على باب المسجد فناديت بأعلى صوتي لم يطلق رسول الله نساءه رضي الله عنه. ونزلت هذه الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال فكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. وأنزل الله تعالى آية التخيير ما أكرم الله وأعظمه. إذا أيها الحبيب نستفيد من هذا الحديث ومن الآية العظيمة أنه يجب علينا التثبت في الأخبار وعدم العجلة، وأن المرء يحب رسول الله أعظم من حب لنفسه ولأبنائه ولوالديه وللناس أجمعين. رسول الله أحب إلينا من كل الخلق عليه الصلاة والسلام. نفرح لفرحه ونحزن لحزنه عليه الصلاة والسلام. وبعد وفاته تحب حبا عظيما وتحب سنته وتحب أحبابه. إذا كنت تحب حقا تحب أحباب رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعادي أعداءه، توالي أولياءه وتعادي أعداءه عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يحشرنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الجنان بلا حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة أول الداخلين يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.